هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مجدة عبد العزيز المقيمة بالعمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بتقول فيها: أنا يا حضرات ست مطلقة وبشتغل مدرسة وبعول ثلاثة من الأولاد. الكبيرة فيهم بنتي عندها 17 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاها كارت الخدمات المتكاملة. بنتي يا حضرات عندها ضمور في المخ وكهرباء زيادة وحساسية على صدرها. بوديها كل يوم وانا رايحة المدرسة مركز التأهيل جنبنا، وباخدها من المركز وانا راجعة. ما تقدرش تروح لوحدها بسبب ظروفها اللي هي فيها دي. المشكلة بقى اني فوجئت بمدير المدرسة اللي انا فيها بيبلغني بقرار غريب وبدون أسباب ولا مقدمات. ده قرار بنقلك يا أستاذة مجدة من المدرسة لمدرسة ناصر الإعدادية بنات. اتفضلي وقعي هنا، وقعي هنا بالعلم والتنفيذ ينفذ. ليه حضرتك تنقلوني؟ ايه السبب اللي أنا عملته؟ عملت ايه انتوا بتعاقبوني عليه حضرة المدير؟ يا ست القرار ده مش قراري. هو انت فاكراني يعني قاعد بألف قرارات؟ ده قرار الإدارة التعليمية. تقدري تروحي وتسأليهم بنفسك كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك، في دماغك انت مع نفسك. عارفة طبعا مكان الإدارة التعليمية ولا خلي إبراهيم يوصلك؟ عارفها حضرتك، متشكرة. وطلعت يا حضرات على الإدارة التعليمية عشان أشوف ليه بينقلوني وإيه اللي أنا عملته عشان أتنقل من المدرسة اللي بقالي فيها سنين. أكيد طبعا البعض من حضراتكم عايزين يقولولي طيب وفيها إيه؟ لا انت اول ولا اخر واحده تتنقل من مكان شغلها وتروح مكان تاني. تمام، ما قلناش حاجه، بس انا عندي ظروف خاصه حكيت لحضراتكم عليها في بدايه كلامي. عندي بنتي المعاقه اللي انا بوديها كل يوم مركز التاهيل اللي في طريقي، واخر النهار وانا مروحه بعدي اخدها من المركز. والمدرسه اللي نقلوني ليها يا حضرات بعيده جدا عن مركز التاهيل، بعيده قوي. في الحالة دي بقى يعني مين هيودي بنتي اللي ليها ظروف خاصة؟ مين هيوديها ويرجع ياخدها كل يوم؟ خصوصا يعني ان اخواتها الصغيرين ما يعرفوش يقوموا بالمهمة دي بدال. والله يا ميس مجدة انا مقدر ظروفك جدا، بس ما فيش في ايدي حاجة اعملها، ايدي فاضية. انت ممكن تعملي التماس للسيد مدير الادارة التعليمية، وانا بنفسي هقدمها لسيادته، واللي فيه الخير يعمله ربنا. وقدمت الالتماس اللي قالوا لي عليه حضرات، لكن للأسف السيد مدير الإدارة التعليمية ما حطش ظروفي الخاصة في الاعتبار ورفض الالتماس بتاعي. وأنا مش هينفع أنفذ النقل التعسفي ده، ظروفي مش هتسمح لي. ولو نفذت النقل ده بنتي الكبيرة هتضيع مني، ودي محتاجة رعاية خاصة، والإدارة التعليمية مش عايزة تقتنع باللي بقوله واللي حكيته، وبيعتبروني برفض تنفيذ النقل. وأنا محتارة يا حضرات ومش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي. عشان كده برجو من حضراتكم توصلوا صوتي لمعالي وزير التربية والتعليم، وتوضحوا له الموقف الإنساني والمشكلة اللي أنا واقع فيها دي. وأكيد سيادته لما يعرف ظروف بنتي المعاقة هيلغي قرار النقل ويسيبني أكمل في مكاني. يا ترى ممكن ده يا حضرات ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.